حصريا على موقع djkimo.com. زي ليالي الفجر ما يلمع نورها في دخلت عين، زي الطير ما يطير وبيرجع مهما يروح لبعيد. حبيتك وبحبك وهحبك دايما على طول، يا ربي خليكي أعيش ليكي وأموت فيكي كمان. زي ما جانا هوانا ملانا وصلحتنا الأيام، زي في يوم ما حلمنا ودينا حققنا الأحلام. حبيتك وبحبك وهحبك دايما على طول، شوف كم سنة بكتب لك في قصايد شعر وتنين، شوف كم سنة بكتب لك في قصايد شعر وتنين. على موقع جديد.